بأي وجه تقابلني بهذا؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم بيض صحائفنا. ولكن الأمر ليس مجرد الكلام، وإنما يحتاج حقيقة إلى توبة. ولذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم شعبان كله، ثبت ذلك في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يوم الشك ويوم قبله، يعني 29 و30 فقط، و28 يوما صائم صلى الله عليه وسلم. وهو من هو، غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم يقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كيف يعرض عملك؟ ولذا حقيقة شهر شعبان نستطيع أن نسميه شهر الغفلة. والله لو أنك تيقظت وفهمت واستوعبت أن عملك يعرض الآن على الله لما أكلت ولا شربت ولا نمت ولا تكلمت. كيف وأعمالك تعرض الآن على الله ولكنك في غفلة؟ اللهم نبهنا من غفلتنا، الغفلة الشديدة، الغفلة عن ماض أليم. أخي بالله أسألك، كم رمضان مر عليك وأنت ملتزم؟ كم رمضان مر عليك وأنت تعرف بيت الله، تعرف المساجد؟ كم رمضان مر عليك وأنت تصوم وتقوم تصلي القيام والتراويح؟ كم رمضان؟ وبعد كل هذه الرمضانات حين تلتفت إليها تجدها في الضياع. هل اعتقت رقبتك من النار؟ هل اعتقت رقبتك من النار؟ لو اعتقت رقبتك يوما ما كان هذا حالك اليوم؟ ليس هذا حال رجال اعتقت رقابهم من النار. أولئك لهم أحوال أخر. فما السر في ضياع السابق؟ وإن صلح رمضان مرة نفقد ما فعلناه في رمضان بعد رمضان. ما السر الذي يمنعنا من التحسر والحسرة على ضياع الأعمال السابقة؟ ما السر الذي يعصمنا من حسرة ضيعت عمرنا؟ السر إخوتي في كلمة واحدة. أحيانا هناك حلول قاطعة، حلول جذرية، حلول كلمة واحدة، منها ما سأله سفيان بن عبد الله الثقفي حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو قال لا أسأل عنه أحدا غيرك، كلمة واحدة. قال قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة واحدة، أنت يا ابني مستقيم؟ أين الاستقامة؟ هي لي كلمة واحدة تستقيم يوما وتعوج عشرة. صحيح؟ تستقيم سهرا وتعوج عشرة. صحيح؟ هذا هو الواقع الأليم. تستقيم للحظات ثم تتوه لساعات. ولذلك إذا أردنا حديثا مستقيما عن الاستقامة فلا بد أن ينبني على أصلين. الأصل الأول أن الاستقامة الصفاء. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مش أي حد يستقيم، ليس كل الناس يستطيع أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون أن تستقيموا إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. ولذلك كان أكثر دعاء السلف: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. قل آمين. قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، ارزقنا الاستقامة. فتحتاج أولا إلى الاستشراف لهذه المنزلة، أن تكون الاستقامة همك، رغبتك، هدفك، غايتك، شغلك الشاغل. أن تنظر. كثيرا قلت أن الطريق مضحضة مزلة، صراط الدنيا كصراط الآخرة، وعلى الصراط شوك وعوسج وحليق. على الصراط، على صراط الآخرة كما هو على صراط الدنيا، دحض مزلة يعني بيزحلق. تسير على الصراط شوية ثم تنزلق رجلك. وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زلت رجله أن يتلافى تلك الوصمة. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. فالأصل الأول في الاستقامة أن الاستقامة اصطفاء. والأصل الثاني أن تستقيم على شرط. مرتين في القرآن يأمر الله النبي أمرا سيبه، قال سبحانه: فاستقم كما أمرت، في سورة هود وفي السورة: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. كم من ظان أنه مستقيم وهو منحرف أو شبه منحرف، ويظن أنه مستقيم ولأنه منحرف معرض مائل، فينظر إلى الناس وهو منحرف فيرى الناس منحرفين، كالذي يقف على رأسه ويتساءل: لماذا يسير الناس على رؤوسهم؟ اتعدل تشوف الناس معتدلين. هكذا حين يتلاعب الهوى بالإنسان، فأضف إلى الأصلين السابقين مجموعة شروط. شرط أول في الاستقامة ألا تلتفت. لما شكى موسى عليه السلام لربه علو الكفار وبغيهم، قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. شكى موسى عليه السلام أن الله أعطى فرعون زينة وأموالا ومكانة وسلطانا في الحياة الدنيا، يضل بأمواله وزينته وسلطانه عن سبيل الله. شكى ذلك وطلب ودعا، قال الله له استجيبت دعوتك فاستقم، لا شأن لك به، استقم أنت ودعه في زينته، استقم أنت ودعه في غيه، استقم أنت ودعه في بدعته، استقم أنت دعه. ثم أضف إلى هذه الشروط شرطا آخر، قال سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الدين بين لا أين، لا تطغوا ولا تركنوا، هذه هي الاستقامة. الاستقامة بين لا ولا، لا تطغوا لا تجاوزوا الحد، ولا تركنوا لا تفرطوا وتميلوا. إخوتي أنا أحبكم في الله، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم قنا شر نفوسنا. يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايب الشيطان أن الشيطان يشام النفس فإن وجد فيها ميلا إلى الطغيان نفخ فيها الكبر، وإن وجد فيها ميلا إلى المهانة نفس فيها الضعف. حين يلتزم الإنسان يبدأ يسلك السبيل إلى الله، الشيطان يشمه، يشام من نفسه، يشمه، يشم قلبه، يراه هل هو مستعد للغلو، مستعد للطغيان، فيه الاستعداد، هو يحب الزعامة، يحب البطولة، فيه شدة، فيه عنف، فيحمله على ذلك. وكل من يريد نصا من الكتاب والسنة في جهة معينة لن يعدم ذلك، سيجد، ولكنه أهمل نصوصا أخرى تقيد ما اختاره وتضبط ما سار فيه ووافق هواه. فلذلك آيات الخوف بجانب آيات الرجاء متلاصقة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ولكنك تجد أناسا يأخذون الشطر الذي يعجبهم منهما، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فالشيطان يحمل من يريد العنف فينفخ فيه روح الفدائية فيرى نفسه، اللهم قنا شر نفوسنا، فيرى نفسه أنه وحده هو الذي يحمل هم الدين، وأنه وحده هو الذي يتبع المنهج الصحيح، وأنه وحده هو الذي يتألم لمذابح المسلمين، وهو وحده الذي يستشرف للجهاد في سبيل الله، وهو وحده الذي يريد أن يموت شهيدا في سبيل الله، وهو وحده الزاهد الذي لا يريد الدنيا ولا يطمع فيها، وهو وحده هو وهو وهو وهو حتى يعبد نفسه فيكفر بالله فيسير الدين على هواه. لذلك قال الله: فاستقم كما أمرت ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد كما أمرت. آسف في هذه الجملة، سمحوني، على الكتالوج بالحرف كما هو مرسوم في الأصل: خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: يا هذا إلزم غرزة تنجو، إلزم غرزة، ضع قدمك موضع قدمه، إلزم غرزة تنجو، لا تطغوا ولا تركنوا. والشيطان له اللمتان، لمة الطغيان ولمة أن يركن التراخي. وهذه من آفات الأمر بالصبر، اصبر اصبر فيركن. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لذلك كان الأمر الثاني بالاستقامة في السورة في قول الله سبحانه وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. احنا قاعدين فين كده يا بشوات؟ الله يرحمكم. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم. اللهم إنا نعوذ بك من هوى النفوس. إخوتي، الإخلاص عزيز. إي والله، ما أعز الإخلاص في سلوك سبيل هذا الدين. إنك بحاجة إلى هزة. لماذا أعفيت لحيتك؟ إنك بحاجة إلى غطة. أنفق. لماذا سلكت سبيل الدين؟ لماذا تحفظ القرآن؟ لماذا تتعلم العلم؟ لماذا تخطب الجمعة؟ لماذا تعطي الدروس؟ لماذا تسير في ركاب الإخوة؟ لماذا؟ صار بعض هذا هوى عند كثير من الناس، جت على مزاجه، جت على هواه. إن آفات النفوس خفية. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا يا رب. فأحيانا يكون في النفوس ميل للطغيان والكبر والافتخار واحتقار الناس، فيتخذ هذا سبيل لأن ينظر إلى الناس إلى أنهم عصاة ومذنبين وفجار وأصحاب معاصي، فيفعلها هوى. وكثيرا قلت لك يا أخي، أنت سلكت سبيل الدين فرارا من النار، فلا تدخل النار بالدين. أليس أول من تسعر بهم النار عالم معلم، منفق متصدق، شجاع مجاهد؟ هؤلاء هم الثلاثة يعملون للدين. إياك أن تدخل النار بالدين. حرر الإخلاص واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل الاستقامة تحتاج إلى تجديد، لأن الطريق مزلة مضحضة، سار في الطريق سنين، سمع مشايخ وقرأ كتبا، بل ألف كتبا وكانت له أسرطة، بل خطب جمعا والتف حوله ناس ومدح وأعجب به شيوخ، ثم أين هو الآن؟ ثم اليوم في شعبان الناس صائمون وهو مفطر، والناس يصلون وهو نائم. اللهم ارزقنا الثبات على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. القلوب قلب، ولذلك أمرت بالتجديد، فلذلك فدع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. جدد إيمانك وجدد استقامتك بصفة دائمة. إن في قول الله عز وجل في هذه الضوابط للاستقامة كما أمرت، ولا تطغوا ولا تركنوا ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذه الضوابط يحصيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، ولكن سددوا وقاربوا. استقيموا، ولن تستطيعوا أن تستقيموا حق الاستقامة، لن تحصوا فسددوا. وقال صلى الله عليه وسلم: واذكر بالسداد سدادك السهم. شوف الوقت في نش عشان يصيب هدف، سددوا. فيحتاج أولا إلى إيجاد هدف. الاستقامة تحتاج إلى إيجاد هدف تصمد إليه، والهدف الله. الله الهدف، الوصول إلى رضا الله. لذلك معنى الاستقامة في كلمة واحدة من كتاب الله: أقم وجهك للدين. هذا معنى الاستقامة. يعني إيه استقامة؟ أقم وجهك للدين. قال العلماء: أقم وجهك يعني إقامة الوجهة، استقامة الوجهة، أضبط اتجاهك على القبلة. أقم وجهك للدين. إذا حددت هدفك وبدأت الاستقامة إلى هذا الهدف على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، على صراط مستقيم، فتحتاج أن تسدد. سددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استقيموا ولن تحصوا، ولكن سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سدد، اجتهد في الوصول إلى الهدف وبسرعة، وقارب، اقترب. إن لم تستطع الإصابة في عين الهدف فإلى أقرب محل منه. كيف؟ استعينوا بالغدوة الصباح والروحة الرواح آخر النهار وشيء من الدلجة الظلام في الليل. إخوتي، إلى الذين ينشغلون بأهوائهم عن عبادة ربهم قد سارها قوم قبلكم فلم يصلوا. قيل قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا لما رجعوا. فلذلك أقول الذي يظن أن انشغاله بطلب العلم يغنيه عن العبادة، أو انشغاله بالدعوة إلى الله ينفعه عن العبادة، أو انشغاله بخدمة المسلمين في نفقات أو صدقات أو غير ذلك، هذا يكفيه عن العبادة فهو واهم. أليس كان العلماء الشافعي الذي يستدل بقوله لأن أكتب مسألة خير لي من أن أصلي 70 ركعة، أليس كان إذا دخل رمضان كف عن تعليم العلم ويختم القرآن 2 مرات في اليوم غير ما يقرأ في الصلاة؟ ذلك ثابت عنه، إن كنت مثله فافعل فعله. بتختم 60 مرة في رمضان؟ 60 مرة. هكذا كانوا دعك من بنيات الطريق وتعال إلى سيد القوم حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أليس قد قام حتى تورمت رجلاه؟ أليس قد سجد حتى ظن أنه قبض؟ أليس قد بكى حتى سمع لصدره أزيز؟ أليس قد صلى بخمسة أجزاء في ركعة واحدة؟ ألم يسرد الصيام حتى يقال لا يفطر؟ أين أنت من النبي؟ أين أنت منه؟ هو سجد حتى ظن أنه قبض. اذكر لي أطول سجدة سجدتها في حياتك. هو صلى بخمسة أجزاء بالبقرة والنساء وآل عمران، اذكر لي أطول ركعة في حياتك. هو صام شعبان 28 يوما، اذكر لي أطول صيام سرد في حياتك. ما أحرانا أن نخجل، أن نخزى، أن نسكت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، ذكرنا أن سبب خسارتنا لرمضانات سابقة، أن سبب خسارتنا لفرص عتق النار ومغفرة ما تقدم من الذنوب في السنين الماضية، أننا لم نستقم كما ينبغي. والاستقامة تقوم على ركنين أصيلين، الأول الاصطفاء والاختيار لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والثاني أن تستقيم على شرطه لا على شرطك، فاستقم كما أمرت. بقيت مسألة واحدة في الاستقامة، وهي أنك إذا استقمت فليس هذا معناه أنك وصلت ونجوت. إخوتي والله أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. كثيرون قتلهم الوهم، وهم الالتزام، وهم المشيخة، وهم وهم وهم وهم، وهم العبادة، وهم حب الله، وهم حفظ القرآن، وهم وهم وهم وهم. إنه بمجرد أن يسلك الطريق، بمجرد أن يستشعر لأول مرة حلاوة الإيمان يظن أنه وصل، ويظن أنه صار فوق هؤلاء الناس، وبلغ ما لم يبلغوه، وعرف ما لم يعرفوه، وفهم ما لم يفهموه. يظن وهم وهم وهم. والله يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إخوتي ثمرات الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثمرات الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ثمرات الاستقامة عشرة، ومع نيلك الثمرات تأتي الابتلاءات والاختبارات. إخوتي قد يقوم الرجل ليلة، اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم ارزقنا الإخلاص في قيام الليل، اللهم تقبل منا قيام الليل، اللهم لا تحرمنا من التهجد بالليل. يقوم ليلة فيستشعر حلاوة الأنس بالله، وحلاوة الأنس بالله مطمع، يعني قام فصلى فاستشعر هذه الحلاوة، فيأتي لليلة التي تليها فيقوم لا لله ولكن لحلاوة الليلة الماضية. فيفقد تلك الحلاوة ولا يزال يلهث خلفها ويبحث عنها، ضلال في ضلال، إنه يبحث عن الحلاوة لا عن الله. فهمت؟ هذه هي القضية. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ستتنزل عليك النعم، أنس بالله، وحلاوة عبادة، وقرب من الله، وسهولة ذكر، وجفوة عن المعاصي. هذا الذي أعطيته لنفتنهم فيه، امتحان. هل ستنسب هذا الذي أعطيته لنفسك، أم ترده إلى خالقه ومالكه وواهبه ومعطيه ومسديه، الله رب العالمين؟ إخوتي المستقيمون على خطر عظيم، وأن لو استقاموا على الطريقة